الدمع لا يجف سيالة، صب الدمع لا يجف سيالة، ليلة وداع العلا هل ليلة وداع العلا ليلة مصايب والحزن خيم على وتودعنا من مخيم والدنيا من هالحالة تتألم كل من وليها طايح مخدم كل من وليها طايح مخدم يما قعدت همها تشكيلة يما قعدت همها تشكيلة ليلة وداع العيلة هالليلة ليلة وداع أعلى أعلى أبوي صبوا صبوا الدمع لا يجف سيلة صبوا الدمع لا يجف سيلة ليلة وداع العيلة هالليلة ليلة وداع العيلة هالليلة زينب تحيرت يا كتر تطلع حيرت يا كتر تطلع ولياها كل من طايح بمصرع يا مقمر هاشم صبت المدمع ويم القبي بتوجه تفزع كل الجرع لها تشكيلة كل الجرع لها تشكيلة ليلة وداع العلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا وداع حزينة عاين الأكبر شبه الرسول على الثرى موذر فوق الترايب طايح معفر نار المصايب عقبة تتوجر نار المصايب عقبة تتوجر ليلة العمر انت قنديلة ليلة العمر انت قنديلة ليلة وداع العيلة وداع وداع ليلة وداع ولدها علقت شمعة لولدها علقت شمعة بنار الدليل وجمرة الدمعة كل المآس عليها مجتمعة تتمنى جاسم صوتها يسمعة تتمنى جاسم صوتها يسمعة طول العمر شنها تدعي له ليلة وداع العيلة هلا هلا هلا ليلة وداع توسدت أمه أم الرضي توسدت أمه تنظر وريدة وعاين الدم تنظر وريدة وعاين الدم نحر الرضيع تغسل من دم نحر الرضيع تغسل من دم وتقبل بجفانه وتشم وتقبل بجفانه وتشم نفس الوضع أمك وليلة بنفس الوضع أمك وليلة ليلة وداع العيلة هالليالة ليلة وداع الله الله